بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الدرس السابع من دروس برنامج سين راسل للتعافي من الإدمان الإباحي. سين راسل ذكر مصطلح مهم جدا جدا في أثناء حديثه عن الخطوة السابعة من الخطوات العشر اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا ان احنا هنفرد لها درس كامل لوحده. في أثناء كلامه عن الخطوة السابعة اللي هي كانت بعنوان كسر العادات ثم استبدالها، فذكر حاجة مهمة جدا جدا هنتكلم فيها في الدرس ده فقط قبل ما نتكلم عن الخطوة السابعة في الدرس اللي جاي إن شاء الله، وهي اسمها بالإنجليزي habit stacking. habit stacking معناها تكويم العادات. تكويم العادات، إيه تكويم العادات أو إيه habit ستاكينج دي؟ اولا في مقدمه جميله جدا ولذيذه نقولها مع بعض قبل ما نتكلم في الموضوع ده. جيمس كلير في كتب بيقول في عام 2007، يعني قريبه مش بعيد قوي، يعني بدا الباحثون في جامعه اوكسفورد في البحث في ادمغه الاطفال حديث الولاده، وما وجدوه كان مفاجاه. بعد مقارنه ادمغه الاطفال حديث الولاده بالانسان البالغ العادي، يعني درسوا دماغ الأطفال الصغيرين، أدمغة الأطفال الصغيرين لسه مولودين بأدمغة الناس البالغين العاديين، أدرك الباحثون أن الخلايا العصبية في أدمغة البالغين تخيلوا أقل بنسبة 41% عن حديث الولادة. يعني معنى كده أن أدمغة حديث الولادة كانت الخلايا العصبية كتير جدا جدا أكتر، شوف بنسبة ايه، يعني قرابة النصف تقريبا 41%. للوهلة الاولى يبدو ان هذا الاكتشاف لا معنى له، لان ليه بقى؟ لانه اذا كان الرضع لديهم مزيد من الخلايا العصبية فلماذا يبدو اذا البالغون اكثر ذكاء واكثر مهارة؟ يعني مين اللي عنده مهارات اكتر ومين اللي عنده ذكاء اكتر؟ طبعا الكبار. طيب خلينا نتكلم عن معنى الكلام ده، يعني الاكتشاف ده معناه ايه ونفهم منه ايه وليه هو مهم، وما علاقة ذلك بكلامنا النهاردة عن بناء عادات افضل. احنا قلنا انت عشان تتعافى من الادمان الاباحية من اهم حاجة لازم تفهمها انك لازم ولانه المدمن عنده الدافع للاباحية ومشاهدة الاباحية اقوى، والدافع لعمل نشاطات او رد هذا الفكر والدافع الأقوى بدافع أقوى منه بيبقى ضعيف، الدافع الآخر ضعيف، فإحنا عايزين نقوي الدافع الآخر دول، هو عن طريق بناء عادات جديدة تلغي التفكير في العادات السيئة القديمة اللي هي عادة الإباحية اللي انت أدمنتها والعادة السرية اللي انت أدمنتها أيضا. تعالوا نشوف علاقة ذلك ببناء عادات أفضل وعلاقته بزيادة إتقان أدائك العقلي والبدني. في حاجة اسمها قوة تهذيب المشابك. ايه المشابك دي؟ شبك غسيل؟ لا لا لا لا، في دماغنا كلنا او في جهازنا العصبي في حاجة اسمها طبعا وحدة بناء الجهاز العصبي، الخلايا العصبية. الخلايا العصبية دي ما بترتبط مع بعضها البعض عشان تكون النسيج العصبي في بحاجة اسمها المشابك العصبية سينابسز. هناك ظاهرة تحدث مع التقدم في السن وتسمى تهذيب المشابك. بقى هذه المشابك العصبية اللي بتربط الخلايا العصبية مع بعضها بيحصل لها مع التقدم في السن تهذيب، بيسموه بالانجليزي synaptic pruning. المشبك اللي هو السينابس اللي انا قلت لك عليه ده هو نقطة اتصال قلنا بين خليتين تو نيرونز، خليتين عصبيتين في الدماغ. الفكرة الأساسية هي ان الدماغ بيفك الترابط بين الخلايا العصبية دي التي لا تخضع لعادات معينة، يا سلام، وفي نفس الوقت بيزود من الترابط بين الخلايا العصبية التي ترتبط بعادات تتكرر نحو أكثر تواترا. يعني مثلا أنت ما بتغسلش سنانك كل يوم، فبالتالي في ترابط بين خلايا عصبية معينة كمسار لهذه العادة في دماغك. لو أنت مش كل يوم غسلت سنانك الترابط ده بيبدأ إيه؟ يفك. المخ نفسه بيفك الترابط بين الخلايا العصبية التي تخضع لعادة إيه؟ غسل أسنانك بالفرشاة يوميا، ويبدأ يزود في المقابل من الترابط بين الخلايا العصبية التي ترتبط بعادات تتكرر على نحو أكثر توترا، وليكن مثلا تواترا على مثلا كلعب كرة القدم، واحد بيلعب كرة القدم كل يوم، فتبدأ الخلايا العصبية المرتبطة بعادة لعب كرة القدم يوميا تقوى. ليس ذلك فحسب، بل تصبح أسرع وأكثر كفاءة في كل مرة تمارس فيها تلك العادة. مش بس هيزود الترابط بين الخلايا العصبية اللي بتربط عادات تتكرر نحو أكثر توترا بس، لا ده كمان بيخليها أسرع ويخليها أكثر كفاءة، كما يبني الدماغ وصلات أقوى وأسرع بين الخلايا العصبية، ويمكنك التعبير عن المهارات الخاصة بك بطريقة أكثر سهولة وخبرة. واحد مثلا ديزاينر، مصمم ده في الأول بيبقى ببطء وياخد وقت ويفتح اليوتيوب ويتعلم ويدون ملاحظاته. طيب بدأ يعمل الحاجة دي مرة، يوم المخ يبدأ يربط مرة تانية ويكرر ويكرر ويكرر لحد لما المخ يزود الترابط بين الخلايا العصبية لهذه العادة اللي بيكررها الديزاينر ده كل يوم. ومع الوقت تصبح أسرع، ومع الوقت مش أسرع بس، لا ده تصبح أكثر كفاءة كمان، ويصبح يؤديها بطريقة أكثر سهولة وخبرة. إنه التغيير البيولوجي الذي يؤدي إلى تنمية المهارات. وده بيشجعك على إيه؟ بيشجعك إن أنت لا تيأس. يعني أنت في حاجة مثلا عايز تعملها وبعدين في الأول كنت بتعملها بتعب ومش قادر وأنت بتغصب على نفسك ومتضايق وتاخد منك وقت وتغلط كتير ومش فاكر وترجع وتدور، مع التكرار هتبقى خبرة وهتأديها بسهولة وطريقة سريعة وكفاءة كمان. طيب في وقت نفسه واحد تاني عمره قبل كده ما اشتغل في التصميم، فبالتالي مش هيتم تقوية هذه الوصلات في الدماغ المتعلقة بالتصميم، ونتيجة لذلك ايه اللي يحصل؟ فالدماغ يبدأ يفك الترابط والتشابك بين تلك الخلايا العصبية غير المستخدمة، ويخصص الطاقة دي نحو بناء روابط لمهارات حياتية أخرى يمارسها الشخص نفسه. هذا ما يفسر الفرق بين أدمغة الأطفال حديثي الولادة وأدمغة الكبار. أنت عارفين بروننج يعني إيه؟ يعني تشذيب أو تهذيب. لما تيجي مثلا عارف الأشجار بيطلع لها فروع كده كده متنطورة نحادي ونحادي ونحادي، وده كبير وده كبير وده طويل وده يجي واحد بتاع الجنايني يقول لنا معلش إيه أصلنا الشجرة دي، يعمل تشذيب ليها. فهي دي بالظبط نفس الفكرة. فالأطفال بيتولدوا بأدمغة زي القماش الأبيض، فهم ليس لديهم صلات قوية لأي عادات قد مارسوها، ما عندهمش، مولود أبيض ما عندوش أي عادة عملها. فمع ذلك فإن البالغين قد يفقدوا ترابطات لقدر كبير من الخلايا العصبية لعدم استخدامها وتقويتها. يبدأ الولد يكبر فيمارس عادات معينة أو أفعال معينة تتكرر العادات دي، فيبدأ الدماغ يقوي هذه الوصلات ويقفل الوصلات التانية أو يلغيها بين الخلايا العصبية الغير مستخدمة دي، فتبدأ تقل. فده اللي بيفسر لك ليه أدمغة الأطفال حديث الولادة عندهم الخلايا العصبية أكتر بكتير من البالغين. ولكن البالغين بقى برغم إن هم بيفقدوا ترابطات قلنا لعدد كبير من الخلايا العصبية لأنه مش بيستخدموها ولا بيقووها، لكن في نفس الوقت عندهم وصلات قوية جدا بتدعم مهارات معينة على عكس الأطفال. الآن وبالنسبة للجزء المهم في موضوعنا بقى، خلينا نتكلم عن ازاي نقدر نهذب تلك المشابك العصبية وكيف انها تلعب دورا هاما في بناء عادات جديدة. يبقى هنتكلم عن ازاي ان احنا نقدر نفهم كيفية تهذيب تلك المشابك وازاي ان هي بتلعب دور مهم جدا في بناء عادات جديدة. نتكلم بقى عن مصطلحنا اللي احنا ذكرناه في الاول وذكره سين راسل في كتابه اللي هو habit stacking، بس هو اتكلم عنه باسلوب مقتضب وانا حبيت اتوسع فيه عشان نفهم الموضوع ده لانه مهم جدا جدا. synaptic pruning ده اللي هو تهذيب المشابك العصبية دي يحدث مع كل مرة تبني فيها عادة جديدة كما بينا سابقا، فان الدماغ يبني شبكة قوية من الخلايا العصبية لدعم السلوكيات الحالية التي انت تقوم بها، وكلما كنت تفعل شيء اقوى واكثر كفاءة يصبح الاتصال ده اقوى واقوى. طيب ربما تكون لديك عادات قوية جدا تمارسها كل يوم، فعلى سبيل المثال عقلك على الأرجح فعال جدا في تذكر أخذك حمام كل صباح تستحمى كل يوم، أو لتحضير كوب في الصباح من القهوة لأنك متعود عليها، أو لفتح الستائر عندما تشرق الشمس، وآلاف من العادات اليومية الأخرى. يمكنك الاستفادة من هذه الاتصالات القوية لتلك العادات لبناء عادات جديدة. شوف هنستفاد إزاي بقى من هذا الترابط القوي في دماغك بعادات انت بتعملها كل يوم علشان نبني من خلالها عادات جديدة. ازاي الكلام ده؟ اسرع طريقة لبناء عادة جديدة في حياتك هو تكوينها، الله شفت التعبير ده بقى اللي هو ستاكينج، تكوينها على رأس هذه العادات الحالية. انت عندك عادات، كل واحد فينا عنده عادات صحية طبعا، بتكلمش على العادات السيئة. فأسرع طريقة عشان أكسب عادة وأبني عادة جديدة إني أكومها، يعني أحطها على رأس هذه العادات الحالية. هذا هو مفهوم تكويم العادة، ويكون بوضع عادة جديدة على رأس هذه العادة الحالية القديمة. ليه بقى؟ لأن ترابط العادة الحالية بيكون قوي أصلا في عقلك، فيمكنك إضافة عادة جديدة إلى هذه الشبكة السريعة والسهلة وذات الخبرات العالية والفعالة من الخلايا العصبية للعادة القديمة بسرعة أكبر مما لو حاولت أنت بناء مسار جديد من نقطة الصفر. واحد يقول مش فاهم، تعالوا ناخد أمثلة. بعد أو قبل العادة الحالية أنا سوف أفعل عادة جديدة. جيب ورقة وقلم، وده واجبنا النهاردة، وهتكتب كده بعد أو قبل، وتروح حاطط العادة الحالية اللي أنت هتكتبها. أنا سوف أفعل عادة جديدة، وتكتب العادة الجديدة. هذه بعض الأمثلة أنا أساعدك عليها. عادة التفكر، أنا عايز أتأمل وأقعد أعمل مديتيشن. طيب أقعد أفكر إيه العادة القديمة اللي بعملها ممكن أربط بيها العادة الجديدة. شرب قهوة الصباح، فأنا عندي لازم أخد فنجان الصبح مثلا قهوة، فقبل ما أشرب القهوة أو بعد ما أشربها هقعد أتفكر دقيقة واحدة، أراجع حساباتي، أفكر في مسؤولياتي تجاه أولادي، تجاه زوجتي، تجاه مستقبلي الوظيفي والدراسي. طيب مثال تاني، تمرين رياضي، دي عادة. أنا مش رياضي مثلا وعايز أكتسب عادة التمرينات الرياضية، فأفكر في عادة قديمة أربط بها العادة الجديدة التي عايز أكتسبها. فمثلا أنا باخد دش الصبح، فأنا هقوم قبل ما أخد دش الصبح هلعب تمرين رياضي وليكن 10 ضغط. طيب ممتاز. مثال تالت، حاضر تحت أمرك، عادة استخدام الخيط، انك تستخدم خيط في تسليك اسنانك مثلا. فانا طبيعي بغسل سناني، طيب فهستخدم الخيط لتنظيف اسناني بعد ما استخدم الفرش او قبلها. طيب عادة، في عادة جميلة جدا اسمها عادة الشكر والامتنان، شكر ربنا، وتحس ان انت ممتن لنعم ربنا، تفكر في نعم ربنا وشكره عليها. طيب انا هفكر في عادة قديمة، زي مثلا انا كل يوم لازم اتعشى، فقبل وجبة العشاء مثلا هقعد مع نفسي كده دقيقة ولا حاجة أو دقيقتين وأفكر في نعم ربنا عليا واشكره عليها. نيجي بقى لموضوعنا، عادة الإباحية، دي عادة سيئة، طب أنا أعمل إيه؟ ترك عادة الإباحية، سين راسل بيقول في كتابه اللي احنا بنشرحه دلوقتي أو بنقوله How to quit born for good. تخيل لو في كل مرة جاءك حنين، شهوة هائلة لمشاركة الإباحية، فأولا عليك أن تصبح على بينة وعية بتلك الرغبة، يعني لازم تكون منتبه جدا للرغبة دي، وتعرف أن دي رغبة شديدة جات لك دلوقتي، خلي بالك. ثم تستخدم بعد ذلك تلك الطاقة للقيام بعدد معين من تمرين الضغط. تقوم تعمل إيه؟ تلعب ضغط. فأنت ربطت هنا، شوف خلي بالك، هنا بقى ربطت عادة جديدة صحية بعادة قديمة سيئة. فروحت عامل إيه بقى؟ عملت تكويم لعادة صحية على عادة سيئة انت مش هتعملها، لكن بدل ما تعملها هتقوم تعمل ايه؟ تلغيها بقى، يعني غير الامثلة السابقة. فواسين راسل استعان بالفكرة دي على استخدامها في علاج ادمان الاباحية. ازاي؟ انه كل ما جيلك رغبة شديدة في الاباحية تقوم وتلعب ايه؟ 10 ضغط مثلا. والان يمكنك جني فوائد تلك التقنية في اي مجال مجالات حياتك، صح ولا لا؟ اكيد لو انت عملت كده تبقى انسان ناجح جدا. مثلا انا بركب كل يوم السيارة واروح العمل، طيب اول مركب السياره واشغل السياره قدامي مصحف في السياره، اروح فاتح المصحف وقارئ 3 ايات فقط او صفحه عقبال ما العربيه تسخن. لو انت عملت الموضوع ده كل يوم هتبقى عاده عندك، هتبقى انت قرات ورد القران حتى ولو صغير، ذكرت ربنا وربطته بعاده قديمه، فهترتبط العاده دي بيك بسرعه جدا وهتشوف يعني نتائج مذهله. مره اخرى، هذه التقنيه تعمل بشكل جيد جدا عن طريق ان العادات الحاليه مبنيه بالفعل في الدماغ. نكرر تاني، انت عندك عادات اصلا مبنية في دماغك، وعندك انماط وسلوكيات تعززت وقويت عبر السنين من خلال ربط العادات الجديدة اللي انت عايز تكتسبها بقى دي باللي هي موجودة اصلا في الدماغ قبل كده. فمن المرجح انك ستكتسب هذا السلوك الجديد بطريقة ايه؟ اسهل. مش بس ان انت لما تجيلك فكرة الاباحية وتقوم تلغيها، تربط العادة دي القديمة بعادة جديدة ويبقى انت استبدلتها لا مش حاجة مش كده بس، ده انت لازم تكون متيقن ان انت باكتسابك للعادات الجديدة دي بتقوي مسارات لعادات جديدة صحية في دماغك، بتنسيك العادات القديمة اللي كانت محفورة في دماغك، وتبدأ تستمتع بالعادات الجديدة. يعني تمشي في مسارين، مسار ترك الإباحية ومسار بناء عادات صحية جديدة. طيب وده نتكلم عنها بالتفصيل المرة الجاية. الخطوة التانية بقى اللي عايزك تعملها، ابدأ دلوقتي تمسك ورقة وقلم وتكتب قائمة من العادات الحالية اللي انت بتعملها كل يوم. لا ننسى جميع العادات اليومية حتى المملة، حتى الحاجات اللي انت ممكن تتصورها ان هي مش عادة، لا ده هي عادة بس مش مضرة. يعني مثلا بنام، مش انت بتنام؟ بتنام كل يوم بالليل، يبقى قبل ما انام بالليل هصلي ركعة الوتر، قبل ما انام بالليل هقرأ صفحة في كتاب انا بحبه، قبل ما انام بالليل هذكر اقول ذكر من اذكار النوم. شفت انت كل حاجة من دي عادة، وكل ما تكتر العادات الجميلة كل ما انت تتعافى من الإباحية اكتر وبطريقة اقوى واسرع. يبقى هتكتب عادات الحالية اللي انت بتعملها في قائمة، والقائمة التانية هتكتب فيها العادات اللي انت تريد ان تبدأها. طيب اخيرا قم باختيار عادة واحدة، ركز معايا، واحدة، وابحث. طبعا تختار عادة واحدة منين؟ من القائمة، قائمة العادات التي تريد ان تبدأها وان تكتسبها الجديدة يعني، وتروح مدور على المكان المناسب لتكوينها مع عادة قديمة. ملاحظة نهائية، ابدأ بتكوين عادات صغيرة في البداية، ما تكترش على نفسك، دي مهمة جدا، ومع التكرار سيتم ترسيخها بدون فشل. فعلى سبيل المثال قلنا إذا كنت تريد أن تستبدل عادة الإباحية بعادة الرياضة، فعليك في كل مرة يأتيك الشغف لمشاركة الإباحية أن تقوم بممارسة تمرين الضغط مثلا، واستمر على هذا وانظر إلى النتيجة بعد شهر، فإنك ستنبهر، هتنبهر بجد. يبقى ممكن حتى احنا نكتب في القائمة الأولى عاداتك حتى الغير صحية، مش شرط الصحية بس، منها عادة سرية، منها الإباحية. بس انت طبعا مش هتعملها، انت لما هتجيلك الفرق بقى بين العادة الصحية والعادة غير صحية، ان انت لو عايز تكوم عليها عادة جديدة، العادة الصحية انت بتعملها، لكن العادة القديمة انت مش هتعملها وهتستبدلها. فهنا مش هنسميها تكويم، لان تكويم معناه انت عملتها وبتحط فوقها، لا، او تربطها قبل او بعد، قبل او بعد العادة الصحية القديمة. لكن هنا انت لما تجيلك الفكرة، لما تجيلك الرغبة، مش هتعملها وهتستبدلها بعادة جديدة. واتمنى يعني ان انا اكون فدتكم من خلال هذا المقال وهذا الدرس الجميل صراحة، اللي بنستغل فيه العلم في وفهم دماغنا ازاي بيشتغل وازاي بيعمل في بناء عادات جديدة تقدر تخلصنا من عادة إدمان الإباحية وعادة إدمان العادة السرية. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معكم الدكتور محمد عبد الجواد، المشرف العام لموقع علاج إدمان الإباحية. أتمنى تزوروا موقعنا، موقع علاج إدمان الإباحية، www.antipornogroup.com، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك علاج إدمان الإباحية، وحسابنا على تويتر، وحسابنا أيضا على اليوتيوب، قناتنا في اليوتيوب علاج إدمان الإباحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.